بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى لنا بشأن أهل الكفار وإنفاقهم، ومن ثم حث لنا على أن ننفق في أبواب الخير. إذا كان أهل الكفر ينفقون في الباطل فحري بأهل الإيمان أن ينفقوا في الخير. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق للخير أئمة وخلق للشر أئمة كذلك. قال الله سبحانه وتعالى بشأن أئمة الخير: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وفي أئمة الشر يقول الله سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فكما أن الخير له أئمة فالشر كذلك له أئمة. إذا كان أئمة الشر ينفقون أموالهم ويبذلونها لإضلال الناس وإغواء العباد وذلك بوحي من الشياطين، فجدير بنا أن ننفق أموالنا في طاعة ربنا ولإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. فمن صور الجهاد في سبيل الله كما لا يخفى عليكم الجهاد بالمال، ولقد قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فالقصد من هذا أنه يلزم بذل المال لإعلاء كلمة الله، كما أنه يلزم بذل النفس لإعلاء كلمة الله عز وجل. فقوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، في المقاول: فأنفقوا أنتم المال لإعلاء كلمة الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة أي يوم القيامة ثم يغلبون أي في الدنيا، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أحيانا كما لا يخفى عليكم في سياق الكتاب العزيز تأتي الآية مقدمة في الذكر مؤخرة في المعنى، تأتي الآية مقدمة في الذكر في السياق لكن مؤخرة في المعنى. ومن أشهر ما يضرب به المثل لذلك قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إذا تسلسلت في السياق بلغت قول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها. فقتلهم النفس واختلافهم في القاتل كان قبل قول موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فموسى ما قال لهم عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلا بعد أن قتلوا نفسا واختلفوا في تعيين قاتله، فذهبوا إليه وطلبوا منه أن يرشدهم إلى القاتل، فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. في الآية الكريمة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يغلبون في الدنيا وتكون عليهم حسرة في الآخرة. قال تعالى: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أي يجمعون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قيل في الخبيث هنا المال الخبيث، وقيل إن الخبيث خبيث المعتقد، فجمع خبيث المعتقد خبيث المال إلى نفسه وتكلم بالكلم الخبيث كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون قوله تعالى اليمين زي معروف كلمة يمين من قوله وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا معناها انفصلوا يا أهل الإجرام عن أهل الإيمان، تميزوا يا أهل الإجرام عن أهل الإيمان. امتازوا، ومنه قولهم في الدنيا فلان ممتاز. ممتاز يعني متميز عن غيره، منفصل عن غيره، إما لنباهته في الذكر أو لذكائه الشديد أو لقوة حفظه أو غير ذلك. فقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، قيل على بعض أي مع بعض، يجعل أهل الكفر مع بعضهم ويجعلهم مع أموالهم أيضا في النار. فإن قال قائل وهل من دليل على أن الأموال تكون مع الكفار في النار أيضا؟ قال بعض العلماء نعم، يعذبون بها، في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ما قاله من الجنة أو ما قاله من النار. فالمال المكنوز يعذب به صاحبه يوم القيامة، المال المكنوز يعذب به صاحبه يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل. وكل نوع من المال اكتنز يعذب به صاحبه إذا لم يؤدي حق الله فيه، كما في الحديث من آتاه الله إبلا فلم يؤدي زكاتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، أي يفرش صاحبها على أرض مستوية وتأتي إبله على أسمن ما كانت وأحسن ما كانت، تمر عليه تنطحه بقرونها وتطؤه بأقفافها، كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وفي الحديث أيضا ومن آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة سجاع أقرع، أي صور له ماله في صورة شجاع أقرع له زبيبتان، أي حية عظيمة جدا تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي بها، له زبيبتان ناتئتان يطوقه ويأخذ بالإهزمتيه يعني شدقيه يقول أنا كنزك أنا مالك. قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، قيل في الخبيث المشرك وقيل في الطيب المؤمن، قيل في الخبيث المال الحرام والطيب المال الحلال، قيل المعتقد الحرام الشرك والمعتقد الحلال الإيمان والتوحيد المعتقد الصحيح. فكلمة ليميز الله الخبيث من الطيب، وإن اقتصر بعض المفسرين على بعض مفاريدها في التفسير لكنها تعم كل خبيث وتعم كل طيب، فكل خبيث وكل طيب ينفصلان يوم القيامة من أي الأبواب كانوا. أهل المعتقد الصحيح ينفصلون عن أهل المعتقد الخبيث، العمل الذي ابتغي به وجه الله ينفصل أهله عن العمل الذي ابتغي به وجه غير وجه الله سبحانه، وهكذا. قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، آية من أعظم آيات الرجاء. وتعلمون أن مقولات العلماء في آيات الرجاء في كتاب الله وإن تعددت لكنها عموما تدور على معنى واحد وفتح باب التوبة أمام التائبين. فآيات الرجاء من العلماء من قال أرجى آية هي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال آخرون هي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال آخرون بل هي قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه